صلاة الجماعة هل يسقط وجوبها؟ صلاة الجماعة واجبة، لا يسقط وجوبها، صلاة الجماعة واجبة. وقد ذكرنا في غير درس كثيرا من الأدلة، وإن كان في هذه الأيام حسب ما بلغني بعضهم يدندن حول عدم وجوبها، وهذا يعني أمر استبعد الحقيقة. فوجوب صلاة الجماعة ظاهر وواضح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أنطلق وينطلق معه وآمر الرجل يصلي بالناس ثم أنطلق مع أناس معهم حزم من حطب إلى أناس لا يحضرون الجماعات والجمعات فأحرق عليهم بيوتهم، وإنما امتنع من ذلك لوجود لكون البيوت فيها بعض الناس ممن لا تلزمه الجماعة كالنساء والصبية وأصحاب الأعذار. وفي الحديث من لم يجب، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الحديث الرجل الأعمى قال هل تجد لي من عذر؟ قال لا. قال سمع النداء؟ قال لا. بعد أن أذن له ثم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب؟ قال فأجب. وكذلك كون الجماعة مشروعة في الأمن والخوف، في الحضر والإقامة، حتى في القتال تشرع الجماعة، وفي السفر ولا تترك أبدا. وأدلة افتراض الجماعة عددنا كثيرا منها، ولبعض طلبة العلم هم من شيخنا رسالة مختصرة في هذا، واسمها الأدلة اللماعة في وجوب صلاة الجماعة، الأدلة اللماعة في وجوب صلاة الجماعة لشيخنا أبي عبد الرحمن محمود الجزائري ومن برج الخليفة، ويعني جمع فيها كثير من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، كما أن هذه الأدلة مبثوثة في كتب الفقه عند العلماء، وجمع غيره كذلك في هذا. فالأظهر والأقرب الوجوب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.